ذكرنا فيما سبق أن الأرض الموات لا تملك شرعا إلا بالإحياء. الأرض الموات هي الأرض التي ليس فيها بناء ولا زرع، الأرض التي لم تبنى ولم تزرع، كما في الأرض المدفونة من البحر. هذه أرض موات، والأرض الموات شرعا لا تملك إلا بالإحياء، يعني لا تملك إلا إذا بناها الشخص أو زرعها. نعم، لو أن الشخص صورها، يعني جعل لها صورا بقصد أن يبنيها بعد ذلك أو يزرعها بعد ذلك، إذا بنى لها صورا صار له حق الاختصاص، يثبت له حق الاختصاص في الأرض نتيجة بناء السور أو وضع السور، من بناء أو من حديد من خشب من أي شيء، إذا وضع لها سورا صار له حق الاختصاص في الأرض، فلا يجوز له أن يتصرف في هذه، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الأرض إلا بإذنه، لأن له حقا فيها وهو حق الاختصاص. أما إذا اشتراها، دفع مبلغ واشترى الأرض الموات لكنه ما صورها، جعلها هكذا، هذه ليست ملكا له شرعا، ملك له قانونا، يعني قانونا بحسب القانون الرسمي هي ملك له، ولكن شرعا ليست ملكا له، لا يملكها إلا بإحيائها، ولا يثبت له حقا فيها إلا إذا وضع لها سورا من أجل البناء، وإلا هو لا يملكها شرعا، وإن كان يملكها بحسب القانون الرسمي. وأما من ناحية الخمس، هنا يختلف رأي السيد الخوئي عن رأي السيد السيستاني. السيد الخوئي يقول يثبت الخمس في الحق العقلائي، يعني إذا اشترى الأرض صحيح وما يملكها شرعا، بدل كذا ألف في سبيل شرائها، بدل مثلا 10,000 ريال لأجل شرائها، لكن هو ما ملكها شرعا، لكن يثبت له حق عقلائي، هذا الحق يجب الخمس فيه، بمعنى أن هذه الأرض اشتراها سنة 10,000، السنة الثانية صار سعرها 20,000، الحق العقلائي هو ما يملكها شرعا لكن له حق عقلائي، الحق العقلائي يقدر ب20,000، فعند 10,000 زيادة، هذه 10,000 الزيادة يثبت فيها الخمس، إذا كانت هذه الأرض معروضة جنو للتجارة وللبيع، إذا كانت الأرض أعدت للتجارة والبيع يثبت الخمس في ارتفاع القيمة. هذا على رأي السيد الخوري. أما على رأي السيد السيستاني ما إلى أي حق، لا حق عقلائي ولا شيء، ما إلى، وبالتالي يثبت الخمس في ثمنها فقط، يعني هو عندما يشتريها إما أن يشتريها بمال مخمس مرتاح، أو لا، اشتراها بمال مخمس يجب الخمس في ثمنها فقط، وأما الأرض فلا يجب فيها الخمس، حتى لو صار سعرها 1,000,000,000 لا يجب الخمس فيها، لأنه ليست ملكا له، مهما ارتفع سعرها، مهما عرضها للبيع فارتفعت قيمتها، نفس الأرض لا يجب فيها الخمس، يجب الخمس في ثمن شرائها يوم اشتراها ليس إلا، وأما نفس الأرض فلا يجب فيها الخمس مهما ارتفع سعرها ومهما ارتفعت قيمتها. نعم، لو باعها فربح أموالا نتيجة بيعها، هذه الأموال التي ربحها إذا زادت عن مؤونة سنته فيجب الخمس في تلك الأموال لأنها زائدة عن مؤونة سنته، وإلا لو ما زالت عن مؤونة سنته صرفها في مؤونة سنته لا شيء عليه. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على مر الليالي البواكيا. أعد ذكرها ذكرهم قيا جزعا طي السجل فؤاديا ودع مقلتي تحمر بعد بوبابها بعد رزايا تترك الدمع دانيا يا يا يا يا أبا حسن حربا تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقايا يا يا يا يا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك مقالة طرحها بعض الباحثين من الشيعة الإمامية أن الخمس أي خمس أرباح المكاسب، خمس أرباح التجارات، ليس حكما قانونيا وإنما هو ضريبة فرضها بعض الأئمة لمرحلة زمنية معينة وقابلة للتغير والمحو. ما معنى هذا؟ الأحكام الشرعية على قسمين، أحكام قانونية وأحكام ولايتية. الأحكام القانونية هي الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية، يعني أحكام كلية لا تتغير بتغير الزمن ولا بتغير المكان، مثل حرمة الربا، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هذه أحكام قانونية يعني جعلت على نحو القضية الكلية التي لا تتخلف في زمان ولا مكان. وهناك أحكام ولايتية، هذه الأحكام الولايتية جعلت على نحو القضية الخارجية، يعني جاءت لعلاج مفسدة مرحلية، جاءت لعلاج حاجة مرحلية، ولذلك هذه الأحكام ليست دائمة وليست ثابتة بل متغيرة. مثل شلون؟ مثلا ما ورد أن النبي محمدا حرم لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. الحمير ليس لحمها حراما، الحمير والبغال والخيول ليس لحمها حراما شرعا، وإنما هو مكروه لأن لحمها أعد للركوب ولم يعد للأكل، لحمها مكروه وإلا ليس حراما شرعا. النبي صلى الله عليه وآله حرم لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا في معركة حاسمة مع اليهود، وكانوا يحتاجون إلى وسائل تنقل السلاح من المدينة إلى منطقة خيبر، وما كان أكو وسائل في ذلك الوقت لدى المسلمين إلا الحمر الأهلية تقوم بنقل السلاح من المدينة إلى خيبر. النبي حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر لمصلحة مرحلية وهي مصلحة القتال، هذا يسمى حكم ولايتي، هذا مو حكم قانوني، يعني هذا ليس حكما ثابتا إنما هو حكم يرتبط بمرحلة معينة وبظرف معين وينتهي بانتهاء ظرفه، هذا يسمى حكم ولايتي. بعضهم بعض الباحثين الشيعة يقول الخمس، خمس غنائم الحرب هذا حكم قانوني ما يتغير، خمس المعدن، المعدن في خمس، الركاز، الركاز يعني الكنز في خمس، باتفاق المسلمين جميع المسلمين اتفقوا على ثبوت الخمس في المعدن، ثبوت الخمس في الركاز يعني الكنز، هذا حكم قانوني ما يتغير. لكن خمس أرباح المكاسب يعني أرباح التجارة، خمس أرباح التجارة هذا ليس حكما قانونيا لا يتغير، هذا حكم ولايتي. يعني بعض الأئمة فرض خمس أرباح التجارة لعلاج مرحلة معينة لأجل مصلحة وقتية ومرحلية، وبالتالي خمس أرباح التجارات ينتهي بانتهاء تلك المرحلة وينتهي بانتهاء تلك العقبة، وليس حكما ثابتا دائما، لا، هذا حكم ولايتي يرتبط بمرحلة معينة وينتهي بانتهاء تلك المرحلة. هذا الحكم فرضه الإمام الكاظم سلام الله عليه على شيعته، ومن بعد الإمام الكاظم الأئمة من بعده مشوا على هذا الحكم، وبالتالي انتهى هذا الحكم بانتهاء زمانه وبانتهاء عقبته. الآن ما في خمس أرباع التجارة، خمس فقط في غنائم الحرب والمعدن والركاز. وهذه النظرية يتبناها حتى بعض الفقهاء الشيعة، يعني انت من تجي تقرأ الى شيخ المنتظري، شيخ حسين علي المنتظري موجود في قم المقدسة في كتابه الخمس والأنفال يذكر هذه النظرية ويتبناها، أن الخمس في أرباح التجارة مجرد ضريبة مالية فرضها بعض الأئمة لحقبة زمنية معينة وانتهى الموضوع بانتهاء تلك الحقبة. هذه النظرية ما هي مناشئها؟ أنا أتعرض لعدة مناشئ وأناقشها. المنشأ الأول الآية، يقول لك الآية آية الخمس هذه خاصة شنو؟ بخمس غنيمة الحرب. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. بما أن الآية وردت في سياق آيات الجهاد، آيات القتال في سبيل الله، إذن الآية تتحدث عن خمس معين وهو خمس غنائم الحرب، ولا تدل على ثبوت الخمس في مطلق الربح وفي مطلق المكاسب. هذه بالنسبة للآية، هذا الوجه الأول. هذا الوجه محل تأمل ومناقشة. التفت لي جيدا، الغنيمة لغة ما يغنمه المرء، يعني ما يربحه، كل ما يربحه الإنسان يسمى غنيمة، ولذلك يقول القرآن وعند الله مغانم كثيرة، يعني وعند الله أرباح كثيرة أكثر من الأرباح الدنيوية. ويقول تبارك وتعالى وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وورد عن النبي محمد من له الغنم فعليه الغرم، يعني من له الأرباح عليه الضرائب. الغنيمة لغة بمعنى الربح لا خصوص غنيمة الحرب. وأما الآية، الآية ما وردت في سياق آيات القتال. أنت من تقرأ سورة الأنفال، سورة الأنفال سياقها سياق دعم الدولة الإسلامية. كيف يعني دعم الدولة الإسلامية؟ النبي صلى الله عليه وآله جاء بمشروع وهو إقامة دولة إسلامية. الدولة تحتاج إلى دعامتين، ممكن دولة تقوم بدون دعامتين، دعامة عسكرية ودعامة مالية، مستحيل تقوم دولة بدون هاتين الدعامتين. النبي جاء ليؤسس دولة، والدولة تحتاج إلى ركيزتين، ركيزة عسكرية وركيزة مالية. سورة الأنفال تتحدث عن سياق دعم الدولة الإسلامية، بالأموال وبالجهاد. مو جاية تتحدث عن خصوص القتال، ما جاية تتحدث سورة الأنفال عن خصوص القتال أو الجهاد في سبيل الله، لا، سورة الأنفال سياقها سياق دعم الدولة الإسلامية بالمال وبالقتال. لذلك شوف سورة الأنفال افتتحت بالحديث عن الأموال، ما افتتحت بالحديث عن القتال. يسألونك عن الأنفال، أنفال أموال، قل الأنفال لله وللرسول. ما هي الأنفال؟ شطوط الأنهار، شطوط البحار، رؤوس الجبال، الأرض الميتة، الأرض الخربة، المعادن، الكنوز، هذه كلها تدخل تحت كلمة الأنفال. إذن السورة جاية تتحدث عن اقتصاد الدولة الإسلامية. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول. ثم إذا تقرأ السورة تجد أنها تؤكد على مسألة بذل الأموال في سبيل دعم الدولة الإسلامية. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ما تتعرض للدعم العسكري حتى تتعرض للدعم المادي. مثلا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم يقول في نفس الآية: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. إذن هناك دعم عسكري، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهناك دعم مالي، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. مثلا قوله تعالى في نفس السورة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يعني مثل ما الذين كفروا جايين يدعموا دولتهم بالأموال، أنتم عليكم أيضا أن تدعموا دولتكم بالأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يعني كما أن أولئك يدعمون كيانهم بالأموال، أنتم أيضا متى غنمتم شيئا فادفعوا خمسه لدعم الدولة الإسلامية، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره. إذن السورة تتحدث عن دعم الدولة الإسلامية بالجهة العسكرية بالجهة المالية. فلو حصرنا الخمس في غنائم الحرب هذا لا يكفي لدعم الدولة الإسلامية، لأن الحروب الشرعية هي حروب شنو؟ أعدادها قليلة، وليست جميع الحروب الشرعية فيها غنائم، بعضها فيها غنائم. لو كان الخمس خاصا بغنائم الحرب لما كان هذا الخمس كافيا في دعم الدولة الإسلامية، لأن الحروب قلائل، والحروب التي تؤدي إلى غنائم أقل حتى من عشرة. إذن في النتيجة لا يمكن تخصيص الخمس بغنائم الحرب، بل لا بد أن يكون الخمس عاما لكل ربح ولكل مكسب حتى يشكل داعما حقيقيا ورافدا حقيقيا لكيان الدولة الإسلامية. لأن هذا الوجه ناقشناه. نجي الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني، وهذا يركز عليه بعض الباحثين الشيعة، يقول: خمس أرباح المكاسب، يعني خمس أرباح التجارة، ما تحدث عنه النبي ولا الأئمة من بعد النبي، لا الإمام علي ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين ولا الباقر. أول من تحدث عنه هو الإمام الصادق، يعني هذه مدة طويلة من زمان النبي إلى زمان الإمام الصادق. لو كان الخمس في أرباح التجارة واجبا لتصدى النبي والأئمة من بعده لبيانه وتبليغه. لو كان خمس أرباح التجارة واجبا لتصدى النبي والأئمة من بعده لجبايته، فما تصدى لجباية الزكاة النبي. بلغ الناس وجوب الزكاة وتصدى لجباية الزكاة ووضع عمالا لجبايتها وأعطى أجرة لهؤلاء العمال على جباية الزكاة. لو كان الخمس واجبا كالزكاة لتصدى النبي علي والحسن والحسين لجبايته ووضعوا عمالا لجبايته، بينما لا نجد لذلك عينا ولا أثرا. يعني ما عندنا ولا رواية واحدة أن النبي أو الأئمة من بعده تصدوا لجباية الخمس أو أبلغ الناس وجوب الخمس في أرباح التجارة. هذا دليل على أنه ليس واجبا. إنما لما جاء عهد الإمام الصادق وعهد الإمام الكاظم رأوا أن من المصلحة العامة أن يفرضوا الخمس كضريبة مالية مؤقتة ففرضوها كضريبة مالية مؤقتة، وإلا فالخمس ليس واجبا شرعا، إذ لا يعقل أن الأئمة المتقدمين يسكتون عما هو واجب شرعيا من دون تبليغ ومن دون جباية ومن دون تصد لهذا الموضوع. زين، هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه أيضا نحن نسجل عليه عدة ملاحظات. أولا النقد بالأنفال. الأنفال هو القرآن قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، آية صريحة في أن الأنفال ملك لله وللرسول وليست ملكا لأحد. ومن الأنفال المعادن، ومن الأنفال الكنوز، ومن الأنفال جوائز الملوك، ومن الأنفال مثلا الأرض الميتة. ومع ذلك ما تصدى النبي ولا أحد من الأئمة لجباية الأنفال، مع أن فيها آية قرآنية، آية قرآنية واضحة أن الأنفال ملك لله وللرسول، مع ذلك ما وجدنا النبي ولا إماما من بعده تصدى لجباية الأنفال من الناس أبدا. إذن المسألة ما تختص بالخمس فقط، الخمس اللي ما تصدوا إلى جبايته، والأنفال أيضا ملك للنبي، ومع ذلك ما تصدى لجبايته أو أخذه من قبل الناس. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هناك فرق بين الزكاة وبين الخمس. الزكاة أمر النبي بجبايتها، جاءه أمر من الله بجباية الزكاة، والخمس ما جاءه أمر من الله بجبايته. شوف لاحظ آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، يعني النبي أمر بالأخذ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. النبي أمر بجباية الزكاة ولم يؤمر بجباية الخمس. إذا لم يؤمر بجباية الخمس لا يجب عليه شرعا جباية الخمس، لم يؤمر به. الخمس واجب، يجب على الناس أن تدفعه، لأنه يجب على النبي أن يجبيه ويأخذه. فعدم جباية النبي للخمس لأنه لم يؤمر بالجباية، بينما أمر بجباية الزكاة في آية قرآنية واضحة، ولذلك تصدى لجبايته ووضع عمالا لجبايته. زين، ثالثا، انت تقول والله ان الائمة ما تصدوا الى زمان الامام الصادق، صحيح، لكن كل الدين هالشكل. شو رايك ثلثين الاحكام الشرعية ما جاءت الا من الامام الصادق فمن بعده؟ ثلثين الاحكام الشرعية، يعني انت لو تقتصر على ما ورد عن النبي وعلي والحسن والحسين وزين العابدين والباقر لما بقي عندنا فقه اصلا، لان ثلثي الاحكام الشرعية لم ترد عن هؤلاء الائمة. اول ما وردت على لسان الامام الصادق، احكام النجاسة، احكام الطهارة، احكام الشاك، احكام السهو، تفاصيل احكام الحج، تفاصيل احكام الزكاة، كلها لم ترد الا من الامام السابق. صاعدا. يعني على هذه النظرية لازم نلغي الأحكام هذه كلها، نقول هذه مية واجبة. ليش؟ لأن الأئمة المتقدمين ما بلغوها. بما أن الأئمة المتقدمين لم يبلغوها إذن هذه الأحكام ليست واجبة، فلا يبقى لنا من الفقه إلا المقدار النذر القليل باعتبار أن الأئمة المتقدمين لم يبلغوه. هذا يكشف عن نظرية الأحكام الشرعية بنيت على التدريج. الأحكام الشرعية أودعت من قبل النبي محمد أودعت لدى الإمام علي. الإمام الصادق يشير إلى هذه النقطة، يقول: وإن عندنا الجامعة. قيل: ما الجامعة؟ قال: كتاب بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام. الإمام علي كان يكتب فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. يعني كتب التشريع، علم التشريع أودع عند الإمام علي، لكن ما بلغ هذا العلم إلا بمراحل زمنية تدريجية. كل إمام كلف بإبلاغ شيء منه، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، أتيحت له الفرصة فأبلغ أغلب الأحكام الشرعية. إذن هذه الأحكام الشرعية كانت موجودة منذ زمان النبي وأودعت عند الإمام علي عليه السلام، ولكن تبليغ هذه الأحكام كان بشكل تدريجي على يد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. كل إمام يبلغ ما وسعه زمانه وما اقتضته المصلحة العامة لتبليغه إلى عصر الأئمة المتأخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رابعا، ظروف التقيه التي عاشها الأئمة الأوائل تختلف عن الأئمة الأواخر. ظروف التقيه لم تكن تسمح لهم بالتصدي لجباية الخمس. لو أن الأئمة الأوائل تصدوا لجباية الخمس لاستلبها الأعداء منهم كما أخذوا منهم. بعد ما يحتاج المثل، أنت تعرف ما أخذ منهم صح لا لا؟ أخذوا منهم أموالهم وميراثهم وما حصلوا عليه من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الظروف شائكة. لو أن الأئمة الأوائل تصدوا لجباية الخمس فكانت بأيديهم فروة نتيجة جباية الخمس، لقام أعداؤهم بالسيطرة على هذه الثروة والاستيلاء عليها وجعلها لصالح دولتهم وخلافتهم. إذا الأئمة شخصوا أن الظروف لم تكن تسمح بالتصدي لتبليغ خمس تجارة، لتبليغ خمس أرباح التجارة وهدايته، لأن ذلك يشكل ثروة لديهم، وهذه الثروة ستكون مطمعا لأعدائهم وبالتالي يسيطرون عليها. هذا كان مانعا عقلائيا واضحا من التصدي لجباية الخمس في تلك الفترة. نجي الآن إلى الوجه الثالث الذي استدل به على أن الخمس ضريبة مالية وليس حكما شرعيا قانونيا. هذا الوجه الثالث يستند إلى بعض الروايات. بعض الروايات ظاهرها أن الخمس حكم ولايتي. مثلا عندنا رواية معتبرة تسمى صحيحة علي بن مهزيار. علي بن مهزيار أحد أصحاب الإمام الرضا والجواد، كتب إلى الإمام الجواد يسأله، الإمام الجواد أجابه. شوف لاحظ ألفاظ هذه الرواية. الإمام الجواد يقول: إن ما أو أوجبته على شيعتي ومواليه. يقول لقد علمت أولا لقد علمت أن بعض موالي أصلحهم الله قصروا فيما يجب عليهم فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمري بالخمس في عامي هذا ولم أوجبه في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما أوجبت الخمس في الذهب والفضة التي حال عليها الحول ولم أوجب ذلك الإمام يقول ولم أوجب ذلك في آنية ولا خادم ولا متاع ولا ربح ربحه في تجارة يعني ربح التجارة أنا ما أوجب فيه الخمس ولا ربح ربحه في تجارة ولا بيعة بيعة يعني القرية المزرعة إلا في بيعة سأفسر لك أمرها إن شاء الله. يقولون ظاهر هذه الرواية أن المسألة بيد الإمام يوجب له ما يوجب مو حكم شرعي يعني مو الخمس ثابت شرعا هو بيد الإمام يعني ضريبة مالية يفرضها الإمام لمرحلة زمنية أوجبت الخمس في الفضة والذهب ولا أوجبته في آنية ولا متاع ولا خادم ولا ربح ربحه في تجارة إلى غير ذلك. ظاهره أن الأمر بيد الإمام يعني حكم ولايتي مرحلي بيد الإمام عليه السلام. وهناك روايات أخرى تدل على أن الأئمة أباحوا الخمس لشيعتهم ولم يكلفوهم بدفعه. مثلا معتبرة يونس ابن يعقوب يسأل الإمام الصادق عليه السلام تقع في أيدينا أموال وأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ندري أن لك حق فيها لكن إحنا ما نريد ندفعها زين سامحنا سيدي وإنا عن ذلك مقصرون. قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم إحنا ما نكلفكم بدفع وإلا ما أنصفناكم في ذلك زين. رواية أبي خديجة يقول كنت حاضر فسأله رجل يعني سأل الإمام الصادق رجل قال حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله شبهات تقول أنت شبه الكلام حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله يقول أنا اداركت قلت ليس يسألك أن يعترض الطريق وما يقصد أن يوقف الطريق ويأخذ النساء بكيفه ما يقصد الشكل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ربحا أو تجارة أو شيئا أعطي له. قال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب إلى يوم القيامة أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له. إذن هذه الروايات ظاهرة أن الأئمة أباحوا الخمس بعد خلاص إلى يوم القيامة بعد هل الطلالة الزحمة على شنو هم الأئمة أباحوا الخمس تحت المشكلة زين. فأما المعين أما بالنسبة إلى معتبرة وصحيحة علي بن مهزيان الواردة عن الإمام الجواد عليه السلام هذه الصحيحة لا يمكن الأخذ بصدرها من دون قراءة ذيلها. ذيلها قال فيه الإمام فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فالخمس فيها واجب كل عام. شنو الغنائم والفوائد يعني؟ قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والغنيمة وغنمها الثمر والفائدة يفيدها، وذلك لما نمثل للغنائم مثل الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، ومثل عدو يستلم فيؤخذ منه ماله، ومثل مال لا يعرف له صاحب، وعدد أنواع الفائدة والغنيمة. المهم إذا الإنسان قرأ الرواية صدرها وذيلها يستكشف أن الخمس ثابت، وإنما الإمام له الولاية على إسقاطه. هذا صحيح، الإمام إلى الولاية أن يسقط الخمس، لأنه يوجب الخمس، هو الخمس ثابت، الخمس ثابت شرعا، لكن للإمام أن يسقطه. لماذا؟ لأن الخمس ملك لهم عليهم السلام، هو ملك لغيرهم، هو من حقه أن يسقطه. الخمس ثابت شرعا في الأموال حتى في أرباح التجارة، لكن بما أن الخمس ملك لهم عليهم السلام فلهم الولاية على إسقاطه والعفو عنه، لا أنه ضريبة مالية يفرضها الأئمة لبعض المصالح الوقتية. هذا مثل شنو؟ مثل الزكاة. وعلى من الزكاة الأئمة لهم الولاية على الزكاة. لاحظ أن الإمام علي عليه السلام أسقط سهم المؤلف قلوبهم من الزكاة، والإمام علي نفسه فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراجين. الزكاة ما تجب في الخيول، الإمام علي فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراهين بولايته، كما له الولاية على الزكاة إسقاطا وإثباتا، له الولاية على الخمس إسقاطا وإثباتا، له الولاية على إسقاط الخمس والعفو عنه، لا أن الخمس ليس حكما شرعيا قانونيا، لا، هو حكم شرعي قانوني، لكن لهم الولاية على إسقاطه والعفو عنه. فالإمام الجواد في تلك السنة يقول أنا أسقطت الخمس عن كل شيء إلا الذهب والفضة التي حال عليهما الحول، أنا لم أسقط الخمس عنهما في هذه السنة من باب التطهير لموالية فيما قصروا فيه مما يجب عليهم دفعه. وأما بالنسبة إلى روايات التحليل، فقهاء مو غافلين عن روايات التحليل، يعني روايات التحليل موجودة في الكتب الحديثية وهي روايات معتبرة. التحليل وين مورده؟ تفت إليه جيدا، مذكور حتى في منهاج الصالحين في بحث الخمس في آخر مسألة من مسائل الخمس مورد التحليل. إذا وصلك مال متعلق للخمس، وصلك بهدية أو وصلك بشراء، لا يجب عليك دفع خمسه، هذا مورد التحليل. يعني مثلا أنا عندي أموال فيها خمس، أقوم وأهديها لشخص آخر، هل يجب على الشخص الآخر المهدى إليه أن يدفع خمسها؟ لا، وزرها على من دفعها، لا على من دفعت إليه، لا على من وهبت إليه. أو مثلا أنا عندي سيارة متعلقة للخمس بعتها، عندي بيت متعلق للخمس بعته، وأنت جيت اشتريت، أنت إذا اشتريت عليك أن تدفع خمسة؟ لا، حتى لو كنت تدري، حتى لو كنت تعلم أن هذه السيارة فيها خمس لا يجب عليك دفع خمسها، خمسها على مالكها الأول لا على مالكها الجديد. إذن وين مورد التحليل؟ مورد التحليل المال الذي ينتقل من شخص إلى شخص آخر، ينتقل وهو متعلق للخمس، سواء انتقل بهبة أو انتقل ببيع أو انتقل بميراث. ترد أنا مثلا جدي والدي ما كان يخمس، تمام، وترك أموال كلها مشغولة بالخمس، أنه ما كان يخمس، أنا ورثتها من، لا يجب علي دفع خمسها. إذن المال الذي ينتقل من شخص إلى آخر وهو متعلق للخمس، يعني وقت اللي انتقل كان فيه خمس، لا يجب على من انتقل إليه أن يدفع خمسة. هذا المقصود بروايات التحليل، وهذا المقصود بقوله في معتبرة يونس بن يعقوب تقع في أيدينا، تقع يعني تنتقل لنا من شخص آخر، تقع في أيدينا أرباع وأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، يعني هي انتقلت إلينا وفيها حق لك، نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. إذن أبيح الخمس صح، لكن أبيح الخمس في مورد معين وهو المال منتقل من شخص إلى آخر وهو متعلق للخمس. أما إذا أنا أتاجر، أنا الآن أتاجر، أنا أبيع أراضي ونتيجة بيع الأراضي أكتسب أرباح، أو أنا مثلا أبيع أجهزة ونتيجة بيع الأجهزة أكتسب أرباح، أو أنا موظف في الدولة أو في شركة وتسمي راتب، فهذا لم يصلني مال متعلق للخمس حتى يصير موردا في التحليل. بعد ما صار عندي وزاد عن مؤونة سنتي صار متعلقا للخمس، هذا يجب فيه الخمس، هذا ليس موردا للتحليل. فأرباح التجارة ليست موردا للتحليل، مورد التحليل المال الذي انتقل من شخص لآخر وهو متعلق بالخمس، يعني انتقل وهو متعلق بالخمس، لأنه تعلق بالخمس بعدما انتقل إلى الشخص الثاني، لا خارج عن مورد التحليل. إذن بالنتيجة احنا ما يصير نركز على ثلاث روايات ونغمض النظر عن عشرات الروايات التي تحدثت عن وجود الخمس في أرباح المكاسب، كما ورد في موثقة سماعة عن الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل وكثير، الخمس في كل ما أفاد الناس، يعني كل ما ربحه الناس، الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. والإمام الصادق عليه السلام يسأله أحد أصحابه هل الخمس على جميع ما يستفيده الرجل من ضروب وضياع؟ قال نعم، في جميع ما يستفيده من ضروب وضياع. إذن بالنتيجة هناك روايات عديدة تدل على ثبوت الخمس في أرواح التجارة، وهناك روايات عن الإمام الباقر المعتبرة تشدد في مسألة دفع الخمس. الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي بصير ما أيسر، يا أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل شيء واحد شنو يدخل النار، ترى النار سهل الدخول فيها، يعني إذا ما تريد تعب حالك النار سهلة، يعني الجنة تحتاج إلى شغل وتعب، أما النار كلش مريحة الدخول فيها. ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم يا أبا بصير. وورد في رواية أخرى من أكل درهما من حقنا فكأنما أكل من لحمنا، فكأنما أكل من لحمنا. وأنت تعرف أن الظالمين المعاصرين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كيف اعتدوا على فيئهم وخراجهم وأموالهم وثرواتهم، فلا يكون الإمامي في صف هؤلاء، لا يكون الشيعي الإمام الموالي المحب في صف هؤلاء الذين أكلوا أموال أهل البيت واغتصبوا حقوقهم وعاشوا على ثرواتهم. من لم يخرج الخمس من ثروته ومن أرواحه فهو بقصد أو بدون قصد جعل نفسه في صف هؤلاء الذين عاشوا على ثروات أهل البيت وعاشوا على أموال أهل البيت وعاشوا على نعم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتعددت مظالمهم، مظالم جسدية، مظالم شخصية، مظالم مالية بالنسبة لأهل البيت. يقول دعبل الخزاعي: أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات. يقول أقرأها على الإمام الرضا فيحرك الإمام يده ويقول: صفراتي صفراتي، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي، إذا وطئوا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضاتي، بنات زياد في القصور مصونته، وآل رسول الله في الفلوات، وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد آمن السربات، وآل رسول الله نحف جسومهم، وآل زياد حفظ القصرات. الله أكبر، ذرية رسول الله تساق من بلد إلى بلد، مكشفات الوجوه تسليهن حرارة الشمس بالجوع والوما والعطش، وبنات زياد منعمات في القصور. وهذا ما أكدت عليه العقيلة زينب حينما وقفت أمام يزيد بن معاوية، قالت: أمن العدل وابن الطلقاء، العدل تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله، سبايا على ظهور المطايا، قد أبديت وجوههم وهتكت ستورهم، تساق كما تساق الإناء من بلد إلى بلد، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. أين حماتك يا زينب؟ تلتفت يمينا شمالا، لا ترى أحدا إلى جانبها، كأني بها تنادي: أنا لا لبن لي ولا همنا لبني ولا أخر لي بقي أرجوه ذو رحمي. أين أخوك يا زينب؟ أخي ذبيح ورحمي قد أبيح، يزيد يضرب ثناياه وأدراسه بصوته: إذا رأت ذلك نادت بيسار الحال بالعبرة، خوي حسير راسك حين شفته شفته تلعب عز يزيد على شفته، صدقت لبحرقة ولمت شلت يمينك البرقة، إلا شلت يمينك يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا يا الله. اشف مرضانا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اخوانا واخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أموات الجميع. ثواب الفاتحة، قبلها الصلوات. وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا سيدي.